بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ماشل غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. ومن عظيم منه السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة تكلمنا في دروس ماضية في شيء من ما يكون في القيامة الكبرى من البعث والنشور والصحف والحوض والميزان والصراط إلى آخره، ثم ذكر أيضا هنا مسألة وبها تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، وهي مسألة الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. والحقيقة أن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة مما خالف به أهل السنة رحمهم الله غيرهم من البدع والطوائف، فلا يثبت الرؤية إلا أهل السنة والجماعة. وهذه الرؤية قال فيها رحمه الله: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، أي من غير ما شين أي عذاب ونحو ذلك، غبر أي سبق. قال: فإنه ينظر بالأبصار، أي حقا رؤية حقيقية بأن يرى ربنا تبارك وتعالى، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، كما أتى في النص والأخبار، كما جاء من ذلك بأدلة كثيرة بلغت حد التواتر، ومنها ما سنشير إليها، منها قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والحسن والبهاء إلى ربها ناظرة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. قال: لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، أي من أدلة إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة أن الله جل وعلا يحجب عن الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: فلما حجب الكفار عن رؤية الله تبارك وتعالى دل على أن المؤمنين يرونه تبارك وتعالى. هذه خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله من هذه الأبيات، ونحن بإذن الله عز وجل نذكر بعض المسائل المتعلقة بمسألة الرؤية على وجه الاختصار. أولا، أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية كما ذكرنا بالكتاب والسنة والإجماع، والدلة من الكتاب كثيرة. قال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الزيادة في صحيح مسلم: هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار دل على رؤية المؤمنين. والأدلة من السنة المتواترة وبلغت حد التواتر من رؤية الله تبارك وتعالى في الآخر، منها حديث الشفاعة كما سيأتي، ومنها حديث أهل الجنة أنهم لما فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى، فما يعطوا نعيما أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ولذلك ينادى: يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب ويرون الله عز وجل. قال: فما أعطوا نعيما أعظم من هذا النعيم. الذين خالفوا في ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فأنكروا رؤية الله تبارك وتعالى، واستدلوا بأدلة من أبرزها قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا لا تدركه الأبصار فكيف يرى. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى أو بقول نعم بقول الله تبارك الآية أي نعم قال لن تراني أحسنت قال لن تراني قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني فقال لن تدل على التأبيد لن يعني لم يكن ذلك ولا يكون أيضا في المستقبل فدل ذلك على أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة. والجواب عما أو جواب عن ذلك أما الدليل الأول فقولهم لا تدركه الأبصار فإن الإدراك ليس هو الرؤية. ألا نرى الشمس هل ندرك حقيقتها؟ فدل على أن الرؤية غير الإدراك، والله جل وعلا يرى لكن لا يدرك لعظمته جل وعلا. وإن كان هذا في المخلوق الذي نراه الشمس فكيف بالخالق تبارك وتعالى وتقدس. وقال الله وما يدل على ذلك قول الله جل وعلا في أصحاب موسى لما ذكر الله جل وعلا أصحاب موسى وفرعون قال فلما تراء الجمعان أي رأى بعضهم بعضا وقعت الرؤية ولم تقع الرؤية وقعت الرؤية قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فأثبت الرؤية ونفى الإدراك فدل على أن الرؤية ليست هي بالإدراك. وأما دليلهم الثاني وأن الله جل وعلا قال موسى لن تراني فالجواب أن لن لا تدل على التأبيد بل تدل على النفي إلى وقت معين وبعده يكون رؤية ممكنة. ألم يقل الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم أي لن يتمنوا الموت لن يتمنوه مع أنهم قالوا في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت لكن الله جل وعلا أخبر أنه لن يتمنوه في الدنيا وإن كانوا سيتمنونه في الآخرة. فالله جل وعلا ما قال لموسى لن تراني أي في الدنيا وأما رؤيته في الآخرة فممكنة. وقال الله جل وعلا عن مريم فلن أكلم اليوم إنسيا لماذا قالت اليوم؟ لو أن النفي يكون مؤبد ما احتاجت أن تقول اليوم لن أكلم إنسيا لكنها قيدت نفي الكلام اليوم فدل على أن بعد اليوم لها أن تتكلم ولا ينافي ذلك لن. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا خلافا للزمخشري المعتزلي الذي يقرر بنفي الرؤية وأن لن تفيد التأبيد وهذا خطأ. فالخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية. طيب أين يرى ربنا جل وعلا؟ رؤية الله تبارك وتعالى أولا هل هي للمؤمنين فقط وليست الكفار والمنافقين أو أن المنافقون وغيرهم يرونه؟ الجواب عن ذلك أيها الأحبة اختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في رؤية الناس لربهم في عرصات القيامة. في عرصات القيامة هل الكافر يرى ربه أو لا؟ هل المنافق يرى ربه أو لا؟ والمؤمن يرى ربه قطعا لكنهم اختلفوا في الكافر والمنافق. فذهب جمع من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله إلى أن الكافر والمنافق يرى ربه في عرصات القيامة لكنها رؤية عذاب ثم يحتجب الله عنه. قالوا كما أن اللص مثلا إذا أخذ ورأى ولي الأمر رآه مغضب ثم احتجب عنه ولي الأمر يكون ذلك أشد حسرة على السارق مما لو لم يره. وقال ابن القيم رحمه الله مستدلا على ذلك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فدلت اللقيا على الرؤيا كما ذكر رحمه الله. والقول الثاني أنه يراه المؤمن والمنافق واستدلوا والكافر لا يرى، واستدلوا على رؤية المنافق بحديث الشفاعة لما أخذ الكفار إلى النار فبقيت هذه الأمة وفيها منافقوها، فيخرج الله جل وعلا ويقول أنا ربكم، فيسجد المؤمن والمنافق كلما أراد أن يسجد جعل الله ظهره كخشبة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على وجهه. قالوا فالمنافق رأى ربه في هذه الساعة. والقول الثالث وهو قول أكثر أهل السنة، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يعلم قولا متقدما غير هذا القول، وهو أنه لا يراه إلا أهل الإيمان حتى في عرصات القيامة. والدليل على ذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على حجب رؤية الكفار، أن الكفار محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. وأما ما ذكره ابن القيم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأجاب جمع من أهل العلم على أن اللقية لا تدل على الرؤية إلا إذا قرنت بالتحية، اللقية لا تدل على الرؤية إلا إذا قرنت بالتحية، فقد تقول لقيت فلان ولكنك لم تره، ولذلك الأعمى يقول لقيت فلان ولم يره، لكن ما يقول رأيت فلان إلا إذا قرنت بالتحية، فإن التحية تدل على الرؤية، كما قال الله جل وعلا تحيتهم يوم يلقونه سلام، فدلت هذه الآية على إثبات الرؤية لأنها قرنت بالتحية. فالخلاصة هذه الأقوال أشرنا إليها لأنها كلها أقوال لأهل السنة، ولذلك هي ليست من المسائل التي يضلل بها المخالف. والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أطال فيها، فإن أراد الاستزادة عليه أن يرجع إلى مجموع الفتاوى. نرجع بعد ذلك أن نقول رؤية الله جل وعلا في الآخر، أو رؤية الله جل وعلا عموما، يذكر أهل العلم رحمه الله أنها لها ثلاثة مواطن. أول يعني يتكلمون عنها في ثلاثة مواطن، أو الموطن الأول في الدنيا، هل رؤيته تبارك وتعالى ممكن أو لا؟ فأجمع أهل السنة على أن الله لا يرى في الدنيا لقوله لموسى لن تراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في المعراج أو لم يره، وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الآخرة، وقالت عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. الموطن الثاني، طبعا هذه خلافة لما يزعمه الصوفية وغيرهم من رؤية الله جل وعلا، فإن هذا كذب وزندقة، إذا حجب عنها موسى الكليم فكيف ينالها من بعده. الموطن الثاني في عرصات القيامة، وذكرنا إشارنا إلى الخلاف قبل قليل، وذكرنا أن المؤمن يراه فيسجد، واختلفوا في الكافر والمنافق على ما ذكرناه قبل قليل. الموطن الثالث رؤيته جل وعلا في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والله أخبر في كتابه أن الله يرى في القيامة وأنها في الجنة، وأنها من أعظم النعيم على الإطلاق، ويراه، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه يراه المؤمنون على حسب إيمانهم، فمنهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه كل أسبوع أو كل جمعة، ويتفاوتون بحسب تفاوت منزلتهم في الآخرة. ختاما في هذه المسألة الرؤية، ما هي أسباب للتنال بها رؤية الله جل وعلا؟ من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد رؤية الله تبارك وتعالى الإيمان بذلك. فمن أنكر ذلك فهو من أبعد الناس عن رؤيته جل وعلا. والأمر الثاني مما ينال به العبد رؤية الله جل وعلا في الآخرة المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما هو أسباب ذلك هي المحافظة على هاتين الصلاتين التي أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وسبب في ذلك والله أعلم أن هذين الصلاتين من أثقل الصلاة على المسلم، لأنها تكون في وقت التعب في وقت الليل والقيام منه، وفي وقت الراحة في الظهيرة. ولذلك جاء في الوعيد الشديد على ترك العصر كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله، أي كأنه قطع من أهله، وفي رواية قد حبط عمله. وهذا يدل على عظم هاتين الصلاتين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والحمد لله رب العالمين.